الغضب أشد من اللعن، لأن المسألة جاءت في مسألة اللعان، والمعنى أن الرجل عياذا بالله إذا رمى زوجته وتبرأ من ولد جاءت به فإنهما يلجئان إلى اللعان، يعني أن القاضي، القاضي المسلم، يطلب منهما أن يتلاعن فيشهد هو وتشهد هي. فلو فرضنا حتى تتضح الصورة أن قوله كان كذبا، قول الرجل كان كذبا، يعني ادعاه على زوجته بأنها حملت من غيره كان كذبا، فغاية الأمر يصبح رجل قذف زوجته، يعني يصبح بالوصف الشرعي قاذف، يصبح بالشرع بالوصف الشرعي قاذف، هذا إذا كان كاذبا. المرأة تأتي لتبرئ نفسها، الله يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلو ثبت أنها كاذبة فماذا تصبح؟ تصبح زانية، تصبح زانية. يعني هي الآن تقول هذا الولد منه، فلو كذبت تصبح زانية، يعني يصبح الولد غير منه. فالرجل في أسوأ أحواله يصبح قاذف، وهي في أسوأ أحوالها تصبح زانية، والزنا أعظم من القذف، فكان القذف مناسبه اللعن والزنا مناسبه الغضب، لأن هذا أعلى من هذا ذنبا وجرما.